بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث 26 من الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا الحديث كما قلت سالفا بينه وبين الحديث السالف حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن حديث أبا ذر أغلب الأعمال التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى من ذكر وتسبيح إلى غير ذلك، وأما حديث أبي هريرة فأغلب الأعمال التي فيه تتناول علاقة الإنسان مع إخوانه المسلمين ومع الناس فيما يصديهم إليهم من خير. وكل سلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام مع القصر، أي المفاصل، مفاصل الإنسان، وهي 63 كما جاء في صحيح مسلم. كل مفصل من هذه المفاصل يطالبنا بأن نتصدق عليه، يطالبنا بأن نتصدق عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أي كل يوم تطلع فيه الشمس إلا ونحن مطالبون بأن نتصدق على هذه المفاصل التي من الله تبارك وتعالى بها علينا. وفي هذه الصدقات حفظ لهذه الأعضاء، لأنه فيها دفع عن يعني للأذى والمكروه عن هذه الأعضاء وجلب الخير لها. والإنسان إذا كبر في طاعة الله سبحانه وتعالى حفظه الله، كما مر في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. إمام الطبري رحمه الله قيل كان مع شباب فقفز نهرا، فقالوا له: ما شاء الله، عمره 80 قفزنا؟ قال: هذه الأعضاء حفظناها في الله فحفظها الله علينا، على أننا ما عصينا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك المعاصي تنهك الجسم وتذهب بقوة القلب وبهاء الوجه وغير ذلك، بخلاف الطاعات فإنها تقوي القلب وتنور الوجه وتزيد يعني الإنسان بسطة في كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، في ماله وعلمه وولده إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين أي تقوم بالصلح بين متنازعين فذلك صدقة، ولا تقول: لا والله ما عندي فيهم شيء. بالعكس، الشر يعني يبدأ بشيء يسير ثم ينمو ويتكاثر، فإذا استطعنا الإصلاح بين اثنين فقد أصلحنا بين يعني في أو بمجتمع، لأن الإنسان إذا تنافر مع أخيه فيعرض هذا ويعرض هذا ويصبح الغيبة بينهما والنميمة وما إلى ذلك، فيؤدي ذلك إلى زيادة دائرة التقاطع، وهذا مجرب يعني، هذا كلنا مجربين يعني، لما تقاطع واحد وتصير أنت وإياه في حرب هنا دائرة عندك تتسع، أنت من أصدقائك وإخوانك وأهلك، وهو عند دائرة أيضا تتسع. ولذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء إيش؟ رضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك الصلح شيء عظيم إذا كان بين اثنين، فكيف إذا كان بين مسلمين؟ صدقة تتصدق بها على نفسك، وهذا فيه فعل متعدي للإنسان يعني، فإنه ليس قاصرا على نفسه، بل هو يعني مؤد إلى إصلاح المجتمع وإصلاح ذات البين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة والعياذ بالله. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، بعض الناس قد يكون ضعيفا لا يستطيع أن يحمل يعني يركب على دابته سواء كانت سيارة أو حيوان أو نحو ذلك، فتعينه وتحمله على تلك الدابة، بل لو تركبه في دابتك أيضا من هذا القبيل، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، فقد يكون عاجزا على رفع متاعه لا سيما إذا كان كبيرا أو عجوزا أو صبيا صغيرا لا يستطيع أو نحو ذلك، فإذا أعنته في حمل متاعه فهذا سيدخل على ذلك المسلم السرور. وهذا مجرب، أنك لو رأيت إنسان يعني يحمل مثل حقائب وهو شيخ كبير أو إنسان عاجز عن حملهما فتعينه وتأخذ منه شيء وتحمله معه، هذا يكون فيه خير عظيم. أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وأنا أذكر لما كنا نركب في الحافلات هذه اليومية، فلما تجلس في مقعد وتأتي عجوز داخلة أو امرأة أو شيخ كبير أو مريض، ثم تقوم أنت وتجلسه في مكانه، تجد سعادة وتجد دعوات خير، وينظر إليك المجتمع بأنك من بار وأنك فيك خير، يعني مش عاصي. تعالوا اليوم، والله اليوم سبحان الله هذه المخدرات وهذه المعاصي التي تسلط على أبناء المسلمين، صار الواحد يدخل كبير صغير عجوز، الشباب جالسين ومستانسين على أرواحهم مع جوالاتهم ولا يبالي، ولا يبالي والعياذ بالله. يعني في انحراف خطير في المجتمعات الإسلامية وبعد عن تلك الفضائل التي كانت في المجتمع قبل، يعني بعقدين أو ثلاثة فقط، يعني ليست هذه بعيدة، هذا شيء عشناه وكبرنا فيه يعني. وهذا مؤشر خطير على انتشار الفساد والعقوق ويعني عدم مراعاة الغير. قال: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة تقولها صدقة في محفل، أو تطيب بها خاطر سواء والديك أو زوجتك أو شخص ما، فهذا فيه صدقة عليك. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقارب خطاه إذا مشى، كان يقارب بين خطاه إذا مشى رضي الله تعالى عنه، فقيل له في ذلك قال: لأستكثر من الحسنات، أي من هذه الصدقات. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، كما في حديث مسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا قال العلماء أن هذه الشعب، من قال لا إله إلا الله، بعضهم قال هذا، قال من حمل أذى من الطريق وقال لا إله إلا الله فقد جمع شعب الإيمان، يعني بين لا إله إلا الله وبين هذا الأذى. والله أعلم، وفضل الله واسع إن شاء الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والسياق أشبه بلفظ مسلم كما قال العلماء. هذه الصدقات قد لا يتمكن الإنسان من إخراجها على هذه المفاصل في اليوم، فيجزئ عن ذلك بديل أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تصلي ركعتي الضحى. والضحى هي الصلاة التي تكون بعد الإشراق بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الزوال، أيضا بحوالي 20 دقيقة أو نحو ذلك، السلام. فهذا هذه كلها الضحى، فمن صلى في هذا الوقت ركعتين فإنه قد أدى تلك الصدقة المطلوبة من مفاصله، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، وقيل أعلاها 8 ركعات وأدناها 2 ركعتين. وبعض الناس كما ذكر الإمام العراقي رحمه الله قال: بعض الناس يصلي الضحى أحيانا ثم يتركها، وبعضهم أصلا لا يصليها، يقول: إن خشيت إن بدأت هذه الله. فيه يعني مركبين حديث موضوع أن من صلى الضحى ثم تركها فإنه يصاب بالعمى، وهذا لا أصل له أصلا، وإنما هذا من النوافل التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها. فالأفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدوامها وإن قل ولو كان قليلا فهو شيء مبارك. فلو يداوم على ركعتي الضحى خير من أن يصلي يوم 8 ويوم 4 ويوم ما يصلي أصلا، فلو داوم على ركعتين ففي ذلك خير عظيم. وركعتان في اليوم إذا ضربتها في 360 يوم هذا شيء عظيم، يعني يأتي به الإنسان بإذن الله عز وجل، وقس على ذلك كل أعمال الخير. والشكر، نحن مأمورون بالشكر في اليوم والليلة، فهناك شكر واجب وهو أداء هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى، وشكر نافلة ومنها ركعتي الضحى، وهذا كله فيه يعني قربة لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أن الله يحب العبد إذا تقرب إليه بالفرائض، ولا يزال يعني حتى يعني تقرب بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فهذا هذه الصدقات العظيمة السهلة التي ليست صعبة يوفق إليها الموفقون في يعني في أدائها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن ما يستفاد من هذا الحديث؟ نعم نعم، صلاة الأوابين، نعم هي صلاة الضحى، ولكن تكون يعني حينما يشتد الحر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، بمعنى أن الفصال وهي صغار الإبل أنها لا تستطيع الوقوف على أخفافها في الرمل الحار، وهذا هذا الوقت يغفل الناس فيه عن الصلاة، لأن الناس يكون مندمجون في تجاراتهم ووظائفهم وأحوالهم فيغفلون عنه. وفي حديث آخر حسنه بعض أهل العلم، وهو صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، أيضا فهو وقت غفلة يغفل فيه الناس عن الصلاة، والله أعلم. نعم، والأواب هو الرجاء إلى الله، يعني حين يغفل الناس يرجع هو إلى الله. على كل حال هو ليس أحب ذاك الحر كما يكون يعني في التاسع أو النصف أو العاشر أو الحادي عشر، يعني مهما يكون يكون أخف شوي يعني. لا تفضل. كان غبا، ما أعرف في أحد من الشيخ يعرف هذا الحديث أنه كان يصليها غبا. لا لا الله أي طبعا قد يكون هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، مع أنه يعني لو قصنا هذا على الضحى يعني مستبعد أنه كان يخاف عند نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على خمس سلامة يدل على أنه يتصدق كل يوم يتصدق. نعم، صحيح. طيب ماشي. مما يستفاد من الحديث أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت قاصرة أو متعدية. الحث على الإصرار، يعني سواء هذه الصدقات كانت قاصرة على الشخص أو كان نفعها متعدي، ولا شك أن النفع المتعدي أعظم أجرا، ولذلك من كان مثلا حج الفريضة أو اعتمر العمرة الواجبة عليه ثم بعد ذلك تصدق بما يقابلها ماديا الحج أو على الفقراء المساكين، هذا أعظم أجر من أن يعود إلى الحج مرة ثانية أو إلى العمرة مرة ثانية، لا سيما في زمن دعم الملاهي. نعم. الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. نعم. حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. نعم. الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. فضل المشي. والأئمة عندهم خير عظيم من العلم لا ينبغي أن يغفلوا عليه. للأسف كثير من طلبة العلم تخرجوا من الجامعات الإسلامية، تخرجوا من المحاضر، تخرجوا من الخلاوي، من الزوايا، ثم بعد ذلك يصير موظف وانتهت حياته هكذا موظف ليس له أي أثر حتى في أقرب الناس إليه، ربما زوجته تجدها لا تعرف فرائض الصلاة ولا سنن ولا تعرف أي شيء عن دين الله سبحانه وتعالى، ولا أبناءه، المهم أن يمتعهم في هذه الحياة وانتهى الأمر، وهذا غلط. هذه مسؤولية عظيمة في تعليم من حولك ومن تخالطهم ومجتمعك. حاول حتى ولو بعض الناس يثقل عليهم أن تطيل الدرس وتطيل الجمعة وكما هو معروف، ولكن أنت عندك رسالة، أنت تريد أن تخلص رقبتك من السؤال أمام الله يوم القيامة. يوم القيامة كلهم ينشبون فيه، يقول لك أنت كنت معانا ولا ما استفدنا منك شيء. فمسؤولية عظيمة، لذلك الإنسان يحرص على أن يكون له درس، يعني ولو أسبوعي، ولو أسبوعي، كما قال ابن مسعود كان يتخول النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، فيكون هذا في خير عظيم. يعني كل أسبوع درس في الفقه أو في التفسير، خاصة ما يحتاج إليه الناس، الناس يحتاجوا إلى فرض العين، أغلبهم لا يحسن الصلاة ولا يحسن الوضوء ولا يحسن. أنا كان عندي بعض الإخوة من الأئمة يدرسون، أئمة هنا في وزارة الأوقاف، والله ما يحسن الوضوء، كارثة. ولكن الحمد لله أنهم جاءوا يتعلمون، عرفوا الخطأ اللي عندهم والقصور فتعلموا. فيتعلم الإنسان، هذه فرائض ما يحتقرها الإنسان، خاصة فرض العين، هذا يجب على الإنسان أن يتعلمه، وإذا كان مسؤول عن غيره أن يعلم غيره. نعم، وهذا صدقة عظيمة جدا يعني. نعم. فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه، رواه مسلم. نعم. فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان، رواه مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.